سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أن تصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا، أن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن تجعل الموت راحة لنا من كل شر. رب أعنا ولا تعن علي، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر على من مكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك يا رب علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإن أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديت، واستنصرك فنصرته، وتوكل عليك فكفيته، وتاب إليك فقبلته يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعملنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه وجهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم ألبسني به الحلل، اسكن به الظلل، واجعلني به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولذنوبنا ممحصة، وعن النار مخلصة. اللهم اجعله شهيدا لنا لا علينا يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، يقينا صادقا، وعملا متقبلا، وتوبة نصوح، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة، والنجاة من النار يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. واجعل القبور علينا بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح لنا ضيقها، وافسح لنا فيها يا رب العالمين. وارحم موقفنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، ونجنا يا رب من كربات الدنيا والآخرة، وبيض وجوهنا يوم العرض عليك. اللهم بيض وجوهنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم أسقينا من حوض نبيك شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. اللهم رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمورنا، وتبيض بها وجوهنا، وتيمن بها كتابنا، وتيسر بها حسابنا، وتثبت بها أقدامنا على الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك يا ربي، ونعوذ بك يا ربي، من جهد البلاء، وضرب الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. ونسألك يا ربي عيشة هنية، وميتة سوية، ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم لا تفرقنا إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك يا ربي أن تجعل هذه الساعة المباركة ثقل بها موازيننا. اللهم ثقل بها موازيننا. اللهم ثقل بها موازيننا، وأعنا يا ربي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ونور علينا القبور يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج علينا الهموم يا كريم الإحسان يا واسع الفضل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا كريم الإحسان يا واسع الفضل يا رب العالمين. ثم أما بعد يا أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله لي ولكم فردوسي الأعلى من الجنة. ويعني أسبوعين مضوا لم ألتقي بكم، إن شاء الله كده يعني بإذن الله كده إن شاء الله يكون الوقت الماضي كان وقتا مباركا عندكم. وابتدي بدرس اليوم بالتعليق على الامتحان، امتحان التجويد. طبعا يعني وددت أن يكون الكل قد حضر الامتحان حتى أعرف المستوى، وأعرف كيف تنقلي هذا العلم لغيرك. وكيف تكوني معلمة جيدة في نقل هذا العلم. الحقيقة التعليق على الامتحان أو على الإجابة، عشان كده هديكم مهلة تانية على فكرة بعد الصفات، إن هعيد هذا الامتحان، بس مش هيدخل الامتحان زي ما دخل المرة دي إن شاء الله 20 واحدة، لا، المفروض إن يدخل الامتحان كل بيحضر عندي على في هذه الغرفة، يعني المفروض إن إحنا بيحضر في الغرفة أكتر من 50 واحدة، يعني المفروض إننا بنحضر لنا في الغرفة عدد أكتر من 50 بكتير. هم فين؟ ما دخلوش الامتحان ليه؟ أنا مش هخليه اختياري، لأن المفروض إن أنا بعد بيكم معلمات تعلم التجويد الصحيح. التعليقات في الامتحان، بعض أو كثيرات منكم كان بيجاوب الأسئلة بنوع من المعلومات العامة الموجودة عنده، لكن مش من المعلومات الموجودة اللي احنا درسناها، وهذا تعليقي. مفروض انك لما هتذاكري عشان تدخلي امتحان بتجيبي، علشان كده مثلا لما بنيجي نعلق على مثلا حاجة زي صفات المد، بنقول أصل المد فيه أخطاء، يعني الأخطاء اللي تقع في حرف المد مثلا بالألف، بنقول مثلا من ضمن التعليقات واحدة بتقول عشان هو من ضمن الأخطاء صفة الخفاء، وبتعلق على الكلام ده بتقول إيه، لأنه هو الحرف ده ضعيف، الحرف ممكن يكون المد يعني ما بنعتمدش على مخرج وكذا وكذا، ولذلك بيخرج معاه همس. إيه علاقة دلوقتي الخفاء ده؟ الخفاء في 4 حروف، 3 حروف المد وحرف الهاء. علاج الخفاء في المد بإعطاء المد زمنه بمنتهى البساطة، يعني كلمة ورد غطاها للي عايز يجاوب إجابة صحيحة. ما بطولش ولف حوالين الموضوع، ما بصلش للب الموضوع، لأن أنا بقول لكم لو أنا قرأت الخفاء، صفات الخفاء ده هيفيدنا جدا إن شاء الله. عشان كده بقول لكم بإذن الله بعد ما هدي ما أكمل معاكم الصفات، هعمل امتحان للكل. إزاي تنقلي هذا؟ إزاي تعرفي إن المد؟ إزاي تصلحيه؟ ما ينفعش تقولي لي أصل فيه خفاء لأنه بيخرج معاه هوا. مال الهوا ومال الخفاء؟ الخفاء دي صفة في 4 حروف، حروف المد الثلاثة، وكررتها كثيرا جدا، حروف المد الثلاثة وحرف الهاء، حروف المد الثلاثة. وقلت لكم علاجها بمنتهى البساطة ان بدي زمن المد وإلا هيختفي مني، ذلك بديها حركتين. الكتابة زيها حركتين، مش هقول انه بتخاف عشان في هوا، لا، دي الهوا دي تعلق بالهمز، لان المد صفة، اقول من ضمن صفاته انه حرف جهر، يبقى دي نمرة 2 أو 3 او كذا، صفاته انه هو حرف جهر، ومن اخطائه ان انا بخرج معاه همس، لان اللي هم الحبلين والتاليين دول ما بقفلهمش عشان يخرج المد بصفات الجهر موجودة فيه. دي الحاجات، ودي بيعتمد على المذاكرة الموجودة في المحاضرات اللي احنا بنديها لكم. عشان كده طبعا هعيد الامتحان. يعني في انا عايزة بالنسبة عايزة اسأل اخت اللي اسمها ايمان السيد. ايمان حبيبتي انا شايفاكي موجودة في الحلقة، ايمان تكتبي لي يعني ان شاء الله باذن الله انا هسألك وترد عليا بالمايك، يعني المفروض ترد عليا اسمع صوتك حبيبتي، ممكن تمسكي المايك وترد عليا. طب هسألك السؤال، دلوقتي السؤال، ما حكم الراء في كلمة مصر وصلا ووقفا؟ يلا وما دليلك؟ خدي بقى بسرعة وردي علي الله يكرمك حبيبتي، اكتبي الإجابة حالا يا إيمان. فين الإجابة؟ لا، اكتبي الإجابة، يا إيمان، اكتبي الإجابة. طبعا الزمن كده راح حبيبتي، كان زمان كتبت الإجابة. ماشي حبيبتي، هندخل في درسنا بعد كده. ان هذا الامتحان عايز اقول لكم الامتحان يعني الإجابة مش كله الإجابات طبعا، مش عايز اقول لكم انها فيها اخطاء كتير جدا، لانها واضح جدا مش المذاكرة اللي طالبة بتدخل علشان تتعلم تكون معلمة وتدرس هذا العلم، لا، دي بتجيب كده من بعيد حوالين الموضوع وما بتبقاش واصلة للصحيح في الموضوع. علشان كده ان شاء الله بإذن الله هنعيد الامتحان للكل بإذن الله، الكل هيدخل في الامتحان وهشوف مستوى المذاكرة هيكون ايه، علشان لما بعت اديكي اجازة في التجويد ده هبقى اديها اجازة بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فيعني الاخت اللي هي او الاخوات اللي هم جايبينه كان في اخوات بيجاوبوا اجابه الحقيقه بالظبط زي اللي انا كتباها تمام يعني، بس انا بسالهم دلوقتي طب جاوبي لي يا بنتي على الاجابه دي. الاخت اللي اسمها ايمان اجابه سريعه، لان المذاكر بيجاوب اجابه سريعه حبيبتي يكتبها سريعه. طيب بارك الله فيكم. عشان كده هنرجع تاني وبرضو هذكركم الامر هيبقى بينك وبين الله. هنتعلم المراقبة، وهنتعلم ان احنا لما هنجاوب هتذاكري كويس، وهيكون رقيبك هو الله عز وجل، وهيكون رقيبك هو الله سبحانه وتعالى، وهتجاوبي من عقلك اللي انت ذكرتيه. اللي ذكرتيه خلاص حبيبتي هتكتبيه، اللي نسيتيه هيكون افضل بكتير جدا جدا جدا ما تفتحي المذكرة. ان شاء الله باذن الله هنضيف بعد ذلك الصفات، وباذن الله ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الفهم الصحيح للتجويد، لان احنا كلكم تقريبا في كثيرات منكم معلمات قرآن. وهتجاوبيه وانت في المسجد، اللي بره المسجد او من خلال النت او اللي في اسكندريه وبيحضروا معايا الحلقات يبقى من خلال المسجد ان شاء الله باذن الله. الاخوات اللي بره طبعا هعتمد اني ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم، هيكون من خلال ان شاء الله النت. بس في نقطه مهمه جدا، انا عايزه الامر هيبقى مش هنقعد يومين وتبعتوا لي الورق، مش هينفع، هيكون لان انا هبعت لك اجازه بالتجويد اللي انت خدتيه، فمش هينفع حبيبتي يكون كده، وهبعت لك اجازه مختومه، فمش هينفع اكون الاجابه بعد كذا يوم، لا انا عايزاها مباشره وبعد ساعتين وبدون الاستعانه بالمحاضرات، لان عشان الاستعانه بالمحاضرات هيبقى فيها ايه يعني ربنا سبحانه وتعالى يرزقني واياكم المراقبه لله عز وجل، وارزقني واياكم الخوف من الله سبحانه وتعالى، وارزقني واياكم علما نافعا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء. علشان لما الاخت بتيجي تقعد تعلم وهي فاهمه الكلام ده، بتعلم وهي واثقه انها بتدي علم صحيح. لكن لما تيجي تقول للبنت مثلا انا هديك الخفاء او الخفاء في المد، طب تقول لها يا معلمتي او يا شيختي طيب يعني ايه خفاء في المد، هتقول لها يعني المد بيطلع معاه هوا، يبقى هي خدت دوره في التجويد ومش فاهمه خالص ابدا يعني ايه صفه الخفاء ويعني ايه صفه الهمس. عشان كده هنرجع مره ثانيه نتكلم عن نكمل اليوم ان شاء الله باذن الله. في الاسبوع الماضي اتكلمنا عن صفه الايه اللي قبل الماضي، اتكلمنا عن صفه ايه ذكروني، اتكلمنا عن صفه ايه ها عن صفات كل الصفات اللي خدناها الاسبوع الماضي. ايوه الهمس والجهر، نعم صفات دي دايما احنا بندي كده زي لما باجي اكتب الحرف وبكتب صفات الحرف بعد ما اخرجه، بكتب اول شيء في صفات الحرف بعد ما اخرجه بقول الحرف ده فيه صفه همس ولا فيه صفه جهر، عكس الهمس الجهر. ماذا يعني الهمس بسرعه اكتبوا لي التعليق عشان ابقى حاسه ان في تفاعل بيني وبينكم. ماذا يعني الهمس في الحرف؟ خروج النفس، جريان النفس عند قراءة الحرف. ما هي حروف الهمس؟ اكتبوا لي ما هي حروف الهمس. حسوا شخص فسكت، يعني الفاء، يعني المفروض وانا بقرا حرف الفاء يبقى الفاء دي وانا بحط ايدي امام فاي او فحسوا شخص سكت، الفاء يبقى فيها هوا، نقول فاء فاء فلا ربك احس هوا، فاء وكذلك الحاء حاء حاء الحمد حس بيخرج مع الهواء، حس ثاء ثاء ثم حس هواء، حسه الهاء ها بها لازم اشعر بالهواء، حط يدي امام فيا عشان اقول جريان النفس، وكذلك باقي الحروف اللي هي باقي حروف حسه شخص فسكت. اليوم هنتكلم بقى عمش على جريان النفس اللي بيتعلق بالهمس والجهر، اليوم هنتكلم عن حاجه تتعلق بالصوت، جريان وانحباس الصوت. تنقسم هنا هذه الصفة إلى حروف ينحبس فيها الصوت وحروف بيجري فيها الصوت. الحروف اللي بينحبس فيها الصوت أحرف اللي هي يعني بتيجي تقرأيها أقول لك هنقول زي إيه، أجد قطن بكت، 8 حروف. الحروف التانية اللي فيها بيجري فيها. نخلي خلي بالك ان هيبقى اللي بيجري في الصوت يا اما الصوت في جريان رخاوة يعني، يا اما في توسط في الجريان، وهنقول الفرق بين هذا وهذا. الشدة من حيث اللغة القوة، يراد لشديد يعني قوي، لكن اصطلاحا في علم التجويد اللي هو ايه؟ انحباس الصوت عند النطق بالحرف لقوة انغلاق المخرج. مثال لما اجي اقرأ ياء هنا مثلا ايه؟ يأتو يأتو، الهمزة هنا حرف ايه؟ شديد. المفروض ان انا يعني ينحبس صوتها ينحبس الصوت عند الهمزة. ازاي تقرأيها؟ ما تاخدريش الهمزة مع التاء، ما تقوليش يأتو يأتو يأتو، لا افصلي قولي يأتو يأتو، اقطع الصوت تماما بدون الوقف. يعني ما بقول اقطع الصوت نتيجة شدة الصوت انحباس الصوت مش معناه ان انا بقف، ما بقولش يأتو ده اسمه سكت، يأتو ده سكت، لكن انا اقول انحباس الصوت عند النطق بالحرف لقوة ايه؟ انغلاق المخرج، المخرج الهمزة، بقول هكذا يأتو يأتو. الخطأ يأتو يأتو يا يا، كأن الهمزة بتجري مني. حروفه كما ذكرت لكم أجد قتن بكت، لما أجي بقول مثلا يأملون يألمون يأمرون، وكذلك الجيم لما أجي أقرأها، عشان كده لما بيجي أقرأ حرف الجيم مثلا أو ساكن بيبقى القلقلة عشان تسهل لي قراءاتي لأنه حرف شديد، زي كلمة مثلا إيه؟ يجتمعون، في الصوت الأول وبعدين قلقلي يجتمع يجتمع مش يج يجتمع. هنا في لو قرأت الجيم بالشكل ده يبقى الحرف الجيم عندي بيجري صوته يج، دي جران الصوت، ده جران الصوت اللي هي الناس اللي بتقرأ الحرف الجيم كأنه معطش كده يج، خطأ. طب ازاي؟ اخبطي طرف اخبطي اللي هي شو، هاتي المخرج واقرئيه كالتالي، قولي يجت يجتمع، اقطع الصوت وبعدين افتح المخرج بسرعة عشان تجيب القلقلة عشان تجيب حرف الجيم الشديد اللي بينحبس الصوت عنده. وكذلك الدال، لما باجي اقرأ مثلا كلمة قل هو الله احد، او مثلا كلمة اي حرف مثلا دال في اي كلمة تانية في سكون مثلا بيبان جدا في الساكن، قل هو الله احد احد في المخرج فتحي بسرعة، واياك تفصلي بينه وانت بتقرأي الدال دي اللي هي بتقفل لنا المخرج عشان حرف الشديد بتقفل المخرج بتحبس الصوت، وتقرأيها هكذا احد احد، ما تقوليش احد، قل هو الله احد، المعنى مختلف تماما. مش معنى ان انا بقولك اقفل الصوت او اقفل المخرج انك بالشكل ده المفروض انك وانت بتجيبي حرف الدال بتجيبي حرف الدال المفروض ان وانا بقراها اقول لك كل الكلام ده تعليق وهعلق لك عليك بعد ذلك، المفروض ان انت وانت بتجيبي حرف الدال بتجيبيه بقطع الصوت وانت تفتحي المخرج اذا كان حرف مقلقل بسرعه اجد اجد. وكذلك القاف، البنت لما تيجي تقرا عندي القاف بتقول مثلا ايه؟ قل قل قل، اقفلي الصوت اقطعي الصوت انحبسي الصوت يا بنت، قولي قل قل، او مثلا هقف عليها الحق، قفلت الاول قطعت الصوت حبست الصوت وبعدين فتحت للقلقلة فتحة سريعة الحق، وخلي بالك ان قف صوتها فوق اقصى الحلق فوق، وانا بقول اقصى معذرة اقصى اللسان فوق الحق الحق. وكذلك الباء الطاء، الطاء بيبان جدا اما اكون واقفه عليها ساكنة لانه حرف الطاء في صفة القوة كلها، لما اجي اقرأ على حرف الطاء ازاي اجيبه شديد؟ ازاي اقرأ الطاء شديدة؟ بقطع الصوت اولا بقطعه تماما، يعني هقول مثلا محيط بقفله بقفل بزنق لساني في المخرج كأن بتقفلي بسدادة محيط. لو قرأتي وانت بعض الناس تقولها محيطة محيطة بيخرج بقى فيها نفس ويخرج فيها جران صوت وتحول صوت الطاء الشديد الى حرف تاني مختلف في صفاته تماما. وكذلك الباء، وكذلك اللي هو الباء، وانا بقرأ حرف الباء وانا مثلا بقرأ ايه اي كلمة فيها باء وليكن هذه الكلمة ايه مقلقلة مثلا ينقلب ابوابة لو كانت في وسط الكلام، ازاي اقرأ ازاي اقفل مخرج الباء ازاي اقفل شفايفي مع بعضها جدا عشان اجيب الباء بالاطباق بعد افتحها بسرعة ابوابة، لكن وانت بتقرأيها بتقرأي الباب بعض الناس يقول آبا آبا آبا طرية مش شديدة مش قوية، لأنها ما حبستش الصوت في المخرج عند المخرج عند النطق بالحرف. فعشان تأتي بالحرف قوي آب هاتي المخرج كويس وطبقي شفايفك عشان تجيب الباء، وبعدين افتحيه سريعا عشان تجيب الباء المقلقلة. يعني اقطعي الصوت عند المخرج اقطعيه آب افري آب وابا آب وابا، وهكذا كل الحروف الباقية زي الكاف. عشان كده لما اجي اقولك هاتي مثلا ايه كلمة فيها كاف ساكنة، عشان اقولك هاتي الاول الكاف شدة مثلا ايه زي كلمة ايه يستكبرون مثلا على سبيل المثال، وانت بتقرأ يستكبرون ما تقرأيش يستكبرون على بعضها كده، لا لازم اقطع صوت الكاف اولا، اقطع صوته اولا يبقى يستكبرون، اقطع صوته اولا واقرأيها كده يستكبرون، قطع صوت الكاف ثم خروج بعد ذلك في الكاف الهمس عشان تبقى خرجتي بينتي شدة صفة الحرف اللي هي فيها الايه الشدة قطع الصوت يعني. وبعد كده الصفة اللي احنا قلتها في الصفة السابقة اللي هي صفة الايه في الكاف الهمس، يبقى كده جبت الحرف جبت مخرجه وجبت صفته مع الصوت شدة في الصوت يعني قطع الصوت، وجبت مع النفس خروج نفس خروج همس أثناء قراءتي الكاف، وذلك يحدث بعد قطع صوت الكاف يستكبرون. بالنسبة للحرف اللي هي الصفة الأخرى اللي هي لغة الرخاوة اللي هي لغة إيه من الحاجة شيء رخو لين، اصطلاحا جريان الصوت عند النطق بالحرف، جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف انغلاق المخرج، جريان الصوت عند النطق بالحرف خلي بالك لضعف ايه انغلاق المخرج. زي ما مدي اقرأ مثلا كلمة زي كلمة ايه غواش، شايف الصوت بيجري ازاي وانا بقرأها ما بقولش غواش واقف صوتي كده، بقول غواش بيجري، عكس ما اقول السماء بقفل السماء غواش زي الناس. قل اعوذ برب الناس، لما اجي اقرا الناس عشان صوتها برضو فيه رخاوه جريان صوت في السين بقراها كالتالي، بقول قل اعوذ برب الناس صوت بيجري. لو انا هعمل الصفه العكسيه ما اخلوش بيجري، اقول قل اعوذ برب الناس، في ناس ما بتجيب حتى الصوت ما بيجيش حتى الصفير مش موجود جريان الصوت، ودي بنقول اخطاء كثيرة جدا في حرف السين حتى في قراءة سورة الناس. الحروف اللي احنا بنتكلم عن الرخاوة هنتكلم عن صفة تانية اللي هي صفات ايه صفة حروف يعني صوتها بين الانحباس والجريان، وهي الصفة التي هتالي بعد ذلك اللي هي صفة البينية او بنقول حرف في توسط. اللغة التوسط يعني الاعتدال، يعني الصوت بيجري قوي ولا بينحبس قوي، يعني هو وسط في العملية. حروفها اصطلاحا بين ايه يعني من ناحية اللي هو التجويد، الصوت بين الجريان والانحباس، مثل كلمة مثلا أظل، شوف اللام أظل، ما تقولش أظل انت كده قطعت الصوت، لكن أظل جريان توسط جريان، لو زودت قلت أظل لا دي رخاوة، أظل دي قطع صوت الصحيح أظل توسط. وأنا بقرأ حروفه بقول حروفه إيه حروف لن عمر. طب تعالي نقول الأمثلة عشان أقرأ صح. لما بتيجي تقرأي كلمة الأرض الأرض خلي بالك عندك اللام في الأرض موجودة وعندك الراء من لن عمر، أنا بتكلم عن حروف لن عمر اللي هي فيها الوسطية، عندك فيها اللام وعندك فيها الإيه الراء. طب تعالي نقرأها بالوسطية، أما أجي أقرأها قراءة صحيحة هقراها كالتالي، قول الأرض الأرض، وسط اللام وسط الراء، بدي زمن للراء برضو بتاع التوسط وبعدين بعد كده بجيب حرف الضاد. طبعا طبعا طبعا الأزمنة هتبقى هنا في الحالة دي هتبقى، لأن هيقولك بعد كده طبعا الأزمنة هتبقى طبعا الأرض، هتجيب التوسط في الراء في اللام وتوسط في الراء، ما تقوليش الارض، انت طولت في اللام ولما جيت اقرأ الراء تلكيها إذا قراءتك غير موزونة. بقول لك قراءتك غير موزونة لأن المفروض إن الزمن هنا زي الزمن هنا، التوسط اللي اديتيه لللام زي التوسط اللي اديتيه لحرف الراء في أحرف لين عمر اللي هي التوسط فيها. طب هنستفيد إيه يا جماعة من اللي هي الحروف اللي إحنا بنقول دروس المستفادة من دراسة صفة الصفة اللي هي الشدة والرخاء والبينية؟ مهمة جدا إني أتعرف عليها. الثمرة الأولى إن الحروف الشديدة الساكنة يتم نطقها في زمن قصير، وتسمى يعني حروف، بتسمى حروف إيه؟ بيسموها كده آنية، أي لا توجد إلا أن يعني لا بد في آن حبس الصوت، أي في وقت النطق بالحرف. الحروف الثانية الرخوة الساكنة يتم نطقها في زمن أطول، زي مثلا أنا زي ما قلت لكم وقلتها لكم مثلا أما أجي أقرأ في أحرف أجد قط بكت، أما أجي أقرأ مثلا أب أب أب أب خلي بالكم مش زي ما اقول مثلا كلمة زي مثلا ايه وانا بقرأ ان ان سين الناس اطول، لما اجي اقرأ مثلا امثلة من القرآن في حرف شديد مثلا اهو اكتالوا، قطعت الصوت وقرأت على طول التاني اكتالوا اترابا. الحروف الاخرى اللي هي الرخوة الساكنة زي مثلا وانا بقرأ مثلا الشمس ده ساكن اهو الشين لكن بقرأها كالتالي اش طويلة اطول غير اطول من حرف الشديد المقطوع، بقول الشمس اطول. وانا بقرأ مثلا كلمة زي يستبشرون يس طويلة يستبشرون. اذا النطق في الحرف الرخو الساكن يتم نطقه في زمن اطول وتسمى بيسموها العلماء حروف يعني زمنية، أني يعني تنطقي على طول زمنية يعني ليها زمن اللي هو زمن الرخاوة وزمن التوسط. الحرف البين بقى بيقول لك ده زمنه زي ما قلت لك يتوسط بين الحرف المقطوع اللي هو الشديد والحرف الثاني. مثال مثلا لو أنا بقرأ على حرف مثال في حرف مثلا حرف رخو، حرف رخو مثلا يغلب، حرف رخو زي مثلا الغين وأنا بقرأ كلمة يغلبون ده حرف فيه رخاوة أو يغطرف اغترف. خلي بالك وانا بقول هطول الغين شوية لانه حرف رخو، هقول اغترف اغترف اغترف. لكن ما اجي اقرأ الحرف البيني الساكن زي اللام بقول الارض الارض مش زي الغين لا اقل منه. طب لما اجي اقرأ الحرف الثالث الشديد هقول يؤمنون اسرع، يبقى الزمن فيه أسرع. إذا هنا أزمنة الحروف الساكنة متناسبة مع جرائم الصوت نحو كلمة يستبشرون. تعالي شوف يستبشرون كده يستبشرون، مع إن طبعا هي فيها الحروف معظمها متحركة إلا مثلا في النون، النون هبقى فيه اللي بقف عليه خلي بالك زيك من أخطاء النون حروف النون الحرف لما يجي مثلا إيه من أول سورة الفاتحة الآيات اللي فيها تنتهي بحرف بنون كثيرات. من يقرأ القرآن إذا وقف مثلا إيه المؤمنين يقرأها كذا يقرأها يقول المؤمنين، فين النون؟ فين مخرجها؟ أين مخرج النون؟ وأين صفة وأين صفة لين عمر في اللي توسط في النون؟ بدون مبالغة أنا لما بقرأ ما بقولش المؤمنين خطأ، ما بطولش النون كده لأنه ده حرف مش رخو ده حرف توسط. طب اجيبه ازاي؟ بتوسط المؤمنين في توسط جران صوت المؤمنين، التانية الخطأ المؤمنين خطأ طويلة قوي، التالتة المؤمنين خطأ لان ما بينتش في صفة حرف النون، الزمن مختلف. لو حرف النون هقطع مين خلاص اتقطع مين توسط مين طويلة، عشان كده لازم اخلي بالي جدا جدا من الحروف اللي بقف عليها، لان لو مسكت كده في بداية سورة البقرة وشفت الاحرف الاخيرة اللي هي حرف الميم او حرف النون بتجدي كثيرات من تقف لين عمر الميم او النون موجود فيها، كثيرات من تقف على هذه الكلمات بدون اي صفة التوسط في الحرف بالمرة، ولو جابت صفة التوسط بتجيبها مبالغ فيها جدا بتجيبها كأنها حرف رخ، وهذا من اخطاء تلاوة هذه الأحرف اللي هي البينية اللي هي زي النون. الحرف الشديد بنقول لما بنيجي نتكلم عن الاستنتاج ان أزمة الحروف ان الساكنة متناسبة مع جران الصوت زي ما ذكر او زي ما سبق. الحرف الشديد بقى ايه؟ الحرف الشديد حقه ايه؟ الحرف الشديد يستحق نعمل فيه ايه يعني؟ بالعام كده يستحق اني احبس صوته. يعني وانا بقراه بقول مثلا ي ي ي منون ي لمون، بقطع الصوت، بحبس الصوت، كاني وقفت في مكان المخرج وكتمت الصوت، وبعدين ي مال، وبعدين بقى تبقى الحرف الباء ي مالون واطلع المخرج ي لمون. حقه انحباس الصوت اثناء قراءتي لان حرف شديد. مستحقه قصر زمن نطقه زي ما انا بقول مثلا لما جيت قلت لك في النقطه السابقه لما باجي اقرا يؤمنون غير ما بقرا مثلا يعملون، توسط في العين اهو يعملون، او الارض غير ما بقرا يستبشرون. السين اطول، السين اطول من اللام، وكمان اللام اطول من حرف الهمزه اللي هو الشديد. الحرف الرخو ايه حقه؟ حقه جريان صوته. مستحقه طول زمن نطقه. ولذلك ما تيجي تقرأي لي الشمس ما تقرأيها، لا تقرأي الشمس تقرأيها كذا الشمس، فين الرخاوة يا بنتي؟ او تقرأي لي السماء تقوليها السماء، اين الرخاوة؟ فين الزمن اللي انت بتديه ليه هذا الحرف الرخ؟ حقه الحرف الرخ حقه جريان الصوت. مستحقه طول زمن نطق الحرف بما يتناسب طبعا مع الحديث في على عن الرخاوة. يعني حرف البيني، الحرف البيني حقه ايه؟ حقه ايه؟ توسط جران الصوت. طبعا الالف لام راء الراء دي الاولى دي هي المفروض توصل فيها انها خطا، المفروض تصلح الحرف البيني. مستحقه توسط زمان النطق بالحرف. الثمره الثانيه يعني الثمره اللي فاتت كانت الازمنه في الحركه. الثمره الثانيه الحركه تسويه ازمنه الحروف، الأزمنة. مثال وأنا بقرأ بالنسبة للمتحرك، أزمنة الشديدة أو بينية أو رخوة. مثال ضرب الله مثلا في الحرف المتحرك، زمن الضاد هيبقى زي زمن الراء زي زمن الباء في المتحرك، خلي بالك. يبقى هتقولي طب في المتحرك؟ أقولك لا، المتحرك ادي الأزمنة واحدة، لكن في الساكن ادي الأزمنة متناسبة مع الصفة الموجودة عندك. إذن لما نيجي نتكلم عن هذا الاستنتاج بنقول أزمنة الحروف المتحركة جميعها متساوية، خلي بالك ما تختلسليش، ما تقوليش ضربة، ما تقوليش ضربة، هتجيب المخرج وتقولي ضربة ضربة ضاء را با ضاء، هات المخرج في الضاد وهات المخرج في الراء وهات المخرج في الباء، ضربة وهكذا. زمن الضاد مع انه رخو زي زمن الراء زي زمن الباء في الحروف الايه المتحركه اللي هي قد بعضها. ازاي نتخلص؟ ازاي العلماء بيقولوا ازاي تم التخلص في يعني في الشده في حروف اللي هي الشديده يعني في احرف اجد قط بكت؟ قال لك تم تغيير هذه الحروف في اشكال من في قطب، يعني بالنسبه لقطب جد بنقول بالقلقله تحريك مخرج الحرف. يعني انا ماجي في الجيم مثلا او بقف على مثلا قطب جد القاف بقول مثلا ايه بقى في المخرج بتاع القاف هكذا، قال بقى في الاول مخرج جيدا. اللي بتقرا تقول الحقه دي ما قفلتش المخرج، دي ما جابتش حرف شديد. اللي بتقرا الحقه الحقه دي كده ما جابتش، لم تغلق المخرج، عشان كده لم تاتي بحرف القاف حرف شديد. عشان تاتي بحرف القاف حرف شديد لازم تقول قال، تقفل تماما الصوت، تقول الحق، اقفل الصوت تماما بقى افتحي الحق مش الحقه كده لم تغلق المخرج. بيتخلص بيقولوا الشده اللي في الحروف دي بتيجي بايه؟ بيخففوا عنها بايه؟ بالقلقله، بتحريك مخرج الحرف اللي هو حروف اللي احنا ذكرناها دي، او ب همزه اللي هي بالنسبه بالتحاجه اسمها بالتغيير في همزه القطع. زي بعض اللي مثلا القراء لما نيجي نقرا ان شاء الله تاخدوا باذن الله العشره العشر القراءات العشر يعني باذن الله، بيحصل تغيير برضو في القراءه واحنا بنقرا. بنقول ايه؟ البعض بعض القراء بيقرا مثلا بالحذف في الهمزه، بالتغيير بالحذف، بالتغيير بالحذف. ازاي؟ لما يجي يقرا مثلا كلمه سماء يوم يقرأها ازاي عشان يخفف بقى الهمزة، يقرأها يقولها سما. وهذا طبعا انا بكلمكم عن غير حفص، يعني لغير حفص، احنا بنقرأ بحفص خلي بالكم عشان ما تتلخبطوش. يعني دي فاقرأها سما. وكذلك او بالإبدال زي ورش مثلا او غير ورش، يعني بيقرأ مثلا مؤمنون التغيير في الهمزة يعملها ازاي، يبدلها واو من جنس الحركة يقولها يؤمنون يؤمنون، يقرأها يؤمنون. او نقل الحركة زي كلمة ايه من آمن، من ساكنة، النون ساكنة، آمن بحرف مفتوح، فبيعمل ايه اللي الناس اللي بتنقل الحركة دي زي مثلا ورش بياخد الفتحة دي الموجودة على آمن وبينقلها للنون، بقول منامن منا منامن، شيل الهمزة وحطي حركتها على النون تبقى منامن. وآمن دي بقى ممكن يعملها ايه اسم بيسميه هنا مد البدل، ممكن يقرأها اتنين او اربعة او ستة، فبيقرأها منامن او منامن او منامن منا. ولذلك البنت اللي بتقرأ عليها ورش بتقول منامن منامن، اقول لها بنتي اين الحركة التي نقلت، في النقل الحركة لازم تبقى منا منا منا، ما تختلسيش الحركة، ما تختلسيش حركة الحرف اللي كان يلي النون الساكنة اللي نقلت إليه على هذه النون الساكنة، نقلت إليه حركة الحرف. ولذلك تخفيف بي إما بالحذف عند بعض الناس زي واحد اسمه مثلا زي واحد اسمه حمزة، مش هسخل عليكم، خلونا احنا دلوقتي في حفص لحد ما ربنا يمن عليكم حفص ان شاء الله، وبعدين بعد كده نعرف الاشياء الاخرى حتى لا نسقل عليه. يبقى اذا نقول اما بالحفظ بالحذف او الابدال او نقل الحركة لغير حفص، واما النقطة اللي هي بالحذف او بالابدال او بنقل الحركة او بالتسهيل. بالتسهيل ده زي حفص، زي لما حفص لما بيجي يقرأ كلمة اعجمي بيقرأ الهمزة الثانية اللي انا محطوط عليها نقطة، الهمزة الثانية بيقرأها بالتسهيل. يعني ايه التسهيل؟ يعني بين بين بين الهمزة وبين ايه كأنها مد كده، يقولها اعجمي عشان كده انا بقول لك لما تيجي تقرأ الهمزة في غير يعني في هذه غير هذه الكلمة قولي لو كانت في غير اعجمي، لان اعجمي مسهلة عند حفص الهمزة الثانية بين بين. يبقى وانا بقرأها بيقرأها بعض الناس حتى بعض القراء القدامى يقرأها اعجمي، لكن طبعا هي الهمز اللي هو التسهيل ده ما فيهوش هاء او ما فيهوش هواء ما فيهوش نفس، ما اقدرش اقول اعجمي لان الهاء دي لو حولتها الى هاء يبقى حولها لخروج نفس فيخرج معايا نفس، ودي بيقول بعض علماء التجويد ان دي من اخطاء القراءة في الحرف المسهل اللي هو الهمزة اذا سهل. التغيير الثالث قالك في الكاف والتاء ازاي، بان لما اجي التغيير ان لما اجي حرف شديد الكاف والتاء لتسهيل قراءتهم بيبقى بعد ما بقطع صوت الحرف ات، خلي بالك من هوا، خلي بالك وانت بتقرأي اقطع الاول الصوت وقولي وحطي ايدك امام فاهك وقولي هاتي الاول شدة الصوت اكتالو اكتالو، بعد ما تقطعي الصوت هتحسي هوا بسيط خرج منك اكتالو، او وانت بتقرأي التاء ساكت في الصوت ساكت هوا ساكت صوت تاء شديد، وبعدين بعد كده بعد ما بتقفل صوته تماما او تحبس صوته بيخرج معاكي. ودي ولذلك كيف نتخلص من الشدة في حروف اجد قط بكت، بعضها كان بالتخلص بالقلقلة حروف قط وجد، وبعضها كان همزة القطع في همزة القطع بالتغيير اللي هي الهمزة اللي احنا عارفينها بتاعت يأملون او يألمون، وبعضها في الكاف والتاء كان بالتاء. طيب بالنسبة لي اللي هي هنتكلم عن صفة اخرى وهي صفة الاستعلاء، والصفة العكسها اللي هي صفة ايه الاستفال. لما اجي اقولك الاستعلاء خلي بالك يبقى هيتعلق استعلائي باقصى اللسان دايما، لما اقولك ايه صفة الاستعلاء هتقوليها على طول زي ما انا دلوقتي هنجمع حروف يتصاعد فيها الصوت الحنك الاعلى، خلي بالك الحنك الاعلى منين، من عند مكان اقصى اللسان، من اقصى اللسان من اقصى اللسان في الحنك الاعلى، خلي بالك بس منين، من اقصى اللسان، لان ممكن ما يكون حرف مستعلى لكنه ممكن يكون بقى اللسان ايه بقية اللسان مستعلى من الامام وبعدين بقية اللسان ايه في انفتاح، مش لازم يكون منطبق، زي مثلا الغين غا او القاف بقصى الاقصى لسان برفعه برفعه لكن بقية اللسان ايه منفتح بعيد عن سقف الحنك. ولذلك انا لما هاجي اتكلم عن هذه الصفة واشوف الصفة دي بالنسبة لصفة الاستعلاء وصفة الاستفال اللي هي الصفة العكسية بتاعتها، بقول يعني ايه الاستعلاء من حيث اللغة؟ من حيث اللغة، اللغة استعلاء يعني شيء مستعلي يعني مرتفع او علو فيه. لكن اصطلاحا اصطلاح التجويد لازم تذكري ارتفاع اقصى اللسان الى الحنك الاعلى، لازم تحددي، ما تقوليش ارتفاع اللسان الى الحنك الاعلى ابدا، لازم تجيبي انه ارتفاع اقصى، اقصى كلمة اقصى دي تحدد اذا كنت انت فاهمة ولا مش فاهمة. ارتفاع اقصى اللسان الى الحنك الاعلى، لان ارتفاع اللسان الى الحنك الاعلى ممكن يكون في الحروف المطبقة مش كده، يكون فوق اللسان زي اللي هو اللسان مطبق مثلا، لكن ارتفاع اقصى اللسان ده يبقى عندي حروف ممكن تكون لسان في مستعلى ومفخمة، لكن ممكن يكون بقية اللسان ايه قدام مش مطبق او مش عند سقف الحنك. زي حروف اللي هي حروف الاستعلاء اللي هي حروف ايه، خصة ضغط ايه قل، الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. تعالوا كده واحنا بنقرأ الحروف دي ونقرأها سويا عشان تجيبي استعلاء اقصى لسانك في الخاء. خلي بالك وانت بتقرأ الخاء اقصى لسانك، خلي بالك الحرف ده قال عليه استعلاء بس، الحرف ده ما فيهوش اطباق، اقصى لسان بس مستعلى. اقرأي معايا استعلي باقصى لسانك وقولي خاتمة خاتمة خاتمة، خاء خاء فتحة خاء، اقصى لسان بصباعك كده ارفعي كده من اخر اللي هي التقاء بين الدقن مع الرقبة الجزء الاخراني ده، ارفعي بفوق كده عشان يستعلى اقصى اللسان، زقيه لفوق عشان يستعلى اقصى اللسان عشان تقولي خاء. وخلي بالك دمك لشفايفك مش ده اللي هيفخمها او هيستعليها، لا زي من اخطاء تلاوتها، هي خاء مفتوحة تبقى خاء خاء، بزق لساني كده الورا من فوق، بزق من بصباعي كده بزق لفوق عشان يجيب خاء، خالدين خالدين ختم. وطبعا هتبقى فيه درجات زي ما انتوا عارفين درجات اللي هي التفخيم اللي احنا كنا ذكرناها او ان شاء الله تذكر بعد ذلك ايضا بالنسبة لخاء. وكذلك بالنسبة للصاد، لما بتيجي البنت تقرأ حرف الصاد للأسف، لان حرف الصاد ده فيه صفتين من صفات القوة، صفة الاستعلاء بتاع اقصى اللسان وصفة ايه هتبقى اطلاق، يعني اللسان هيبقى برضو قريب من ايه من سقف الحنك. ولذلك لما بتيجي تقول ساعات بتقول ايه صا صا، هي ما استعلتش اقصى اللسان، عشان كده صوت الصاد عندها خطأ، بتيجي المقدم ترفع لسانها فوق عند المخرج بتاع اللي هو الصاد، لكن في حقيقة بترفع لسانها عند مخرج الصاد، لكن في حقيقة الامر هي ما عملتش الحاجة المهمة جدا، استعلى اقصى لسانها. زق لسانك من بصبع كده، ارفعي دقنك من ورا من الخلف مكان الالتقاء واقرأيها كالتالي، قولي صا صا، شايف الصوت مفخم ازاي؟ صا. لو سبته من غير الاستعلاء لسان هيبقى صا صا. الفرق التاني هقولك الفرق بين الصوتين، انا الوقت نزلت لساني من الخلف بقول صا صا، انا دلوقتي زقيت بصبعي لساني من الخلف عشان استعليه، قلت انا زقيته كده زقيته بصبعي لفوق قلت صا صا، صدق صدق، صادقين صدق، صوم صوم مش صوم صوم صوم، دي لساني مستعلى او اقصى مش مستعلى، لو قلت صوم صوم مش مستعلى، ازاي ازق بصباعي اقصى لساني واقول صوم صا صا صوم. يبقى خلي بالي من النقطة دي جدا، لان كثيرات لما بتقرأ حرف الصاد المستعلى ما بيجيبش صفة الاستعلاء، عشان كده بيبقى صوت الحرف عندها كأنه صوته هي بيجيبه من قدام، صوت الحرف صوت صوت غلظة الحرف او صوت اللي هو استعلاء الحرف، صوت الاستعلاء صوت الاستعلاء نفسه من الخلف مش موجود عندها في الصاد او في الخاء. وكذلك الضاد، هي خصة ضاد ضاد، خلي بالك الضاد الضاد هي، وانا بقرأ الضاد انا بقول ايه، بقول الضاد بجيبها من حرفة لساني صحيح مش كده، مع ما يحاذي منين، من الاضراس العليا من اقصى ايه، خلي بالك من حافة اللسان اقصاها وبعدين ما يحاذي من ايه اللي بس الاضراس العليا، يبقى انت عندك دلوقتي حافة اللسان اتنين مع الاضراس اللي هي الصفحة الداخلية الاضراس العليا الضروس العليا، تحسسي دلوقتي وانا بقرأ معاكي حطي ايدك عند مكان الضاد فوق اللسان واللسان نفسه مستعلى. يبقى تنميها ازاي؟ ثلاث خطوات عندك. هتجيب الضاد هتقولي ارفع لسانك من الخلف قولي ضا ضا ضا، يبقى كده استعلى اللسان ضرب. لكن لو ما استعلتيش لسانك هتجيبيها دال مفخمه تقولي ضرب ضرب، دي ضاد لم يستعلى فيها اللسان. عشان كده لو لا بد من استعلاء اللسان في الضاد لانه حرف مستعلى مطبق. يبقى ترفعي بايدك كده وانت اقصى الاقصى اللي هو الجزء اللي هو الفك السفلي ده مكان التقائه بالرقبه، زقي لسانك لاعلى، اضغطي على لسانك باصبع كده الاعلى عشان تجيبي الضاد صحيحه عشان يستعلى حد. بتعودي نفسك على استعلاء لسانك هتقولي ضرب ضا ضا ضا ضا، اللي بتقول الثانيه بتقول ضا من قدام ضا كانها صوت مكانها. هات لسانك اخبطي لسانك في الدروس العليا اقصاها، حفت لسانك مع بعد اللسان مع الارتفاع لسان من من من من الخلف لاعلى عشان تجيبي ضا ضا. حتى الصوت بيبقى مجسم في الداخل مش بره ابدا، الصوت صوته كانه في تجسيم من الداخل. يبقى ده بالنسبه لحرف الايه الضاد. وكذلك الغين، وكذلك الغين هي بتقرا تقول غلبة غلبة، لسانك ممتد. بقول لك يا ولية بنتي لسانك ممتد مسطح، لسانك مفيش استعلاء من الخلف، عشان كده اضغطي بصبعك الى الخلف المكان التقاء اللي قلت لك عليه ده وارفعي غين قولي غالبة غلبة يغلبون غلبت غو غو مش غو غو. لسانك ده مستعلى ولا منخفض ولا مستفل؟ مستفل. عشان كده بقولك اخطاء شديده في الاستعلاء. الصوت نفس الحرف الذي لا يستعلى فيه اللسان بيبقى واضح جدا جدا لانه بيخلط بحرف ساعات كتير غالبا ما يخلط بحرف اخر. وكذلك الطاء، الطاء ده طبعا اقوى الحروف. الاخت اللي بتقرا الطاء مجرد تعمل لي بس الاطباق او مخرج الطاء، بتجيب المخرج الطاء بتقول هنا بتحط مخرج الطاء زي ما قلت لكم. انا بجيب مخرج الطاء بقول لك جزء كبير من لسانك بيلتصق ب الحنك الاعلى بتقولي طاء والصدى كله جوه. لو ما رفعتيش اقصى لسانك هتقولي طاء خطا. حسي بالصدى الداخلي ده واقراي معايا قولي طاء طاء طاء. استعلاء من الخلف يعني بتبقي عملت الاطباق من الامام لكن ما عملتيش الاستعلاء من الخلف، عشان كده صوت الطاء بيبقى طاء هي طاء. حسي بالصدى اللي في الداخل. كيفية اللي بتسأل عن كيفية حرف كسر الحرف المستعلى، يتوقف الحرف المستعلى مطبق أم غير مطبق؟ اللي بتسأل حرف المستعلى مطبق يختلف عن الحرف المستعلى غير المطبق. الحرف المستعلى المطبق قطاء كسر يختلف عن الحرف المستعلى غير المطبق كالغين والقاف والخاء. لو كسرت الغين أو القاف أو الخاء الثلاث حروف دول اللي ما فيهمش إطباق فيهم استعلاء بس اقصى لسان بيظهر اثر الكسر جدا. بقول غل في الغين وبقول قيلة في القاف وبقول ايه في يبقى عندنا الحرف الثالث وبقى ايه خيل خفتم بقول خفتم في الخاء. يبقى الثلاثة اثر الكسر بيظهر واضح. لكن لما باجي في الحرف المستعلى المطبق بعمل الاول الاطباق، يعني بجيب المخرج اطباق يعني جزء من لسان لازق في سقف الحنك في الطاء لازق في متصل بسقف الحنك عشان اقفل الصوت. فتجيب الاول الاطباق يبقى يستطيع تطلعي لي جيبي الاطباق الاربعه انت تكسري الحرف. عشان كده اثر الكسر في الحرف المطبق المستعلى اقل وضوحا منه في الحرف المستعلى فقط غير المطبق. واضح؟ يبقى بالنسبه للحرف اللي هو ده بالنسبه، عشان كده قلت لك الحروف، الحروف اللي هي ضغط اللي هي الضاد والغين والطاء والقاف. الاخت لما بتيجي تقرا القاف بقول لها يا بنتي قراءتك في القاف غلط. ليه؟ لان بتقول قا قا قا كده القاف كلها غلط، خرجت معها نفس والقاف ما قفلتش ما حبستش صوتها وما جابتش استعلاء اقصى اللسان. طب تعمل ايه؟ هتقول زقي ارفعي بلسانك، ارفعي بلسانك المكان اللي قلت لك عليه مكان الالتقاء ده عشان ترفعي لسانك فوق وقولي قا قا قا، كانك بتعملي بلسانك صداده لزورك. رجع لسانك ورا وفوق والصوت فوق، الصوت ما بقاش تحت ما بقاش قا قا قا، وافتحي لو كان مفتوح. ده بالنسبه لذلك الحق فوق، صوت فوق. اللي بتقول الحق اقول لها خطا صوتك تحت، المكان المخرج بتاع القاف مش هنا ابدا. مكان المخرج الحرف المستعلى يبقى المكان هناك في مكان القاف المستعلى ده حق. وكذلك غيظ غيظ الله مستعلى. ما تقوليش غيظ غيظ لسانك كده لسانك كده مش مستعلى في الضاء. الظالمين ارفعي لي اقصى لسانك عشان تجيبي استعلاء وقدام لسانك ولسانك من قدام برضو في اطباق في الضاء عشان كده تقولي اولي ضاء. شوفي الحرف المستعلى شايف الصوت مجسم فين مفخم فين تحسي بيه من ورا. اولي مين اولي مين. لكن التانية اللي بتقرأه خطأ ما بتستعليش زي ما تقول الظالمين الظا. لا بتقرأ الظا مفخمة ولا بتقرأ المطبقة ولا بتقرأها مستعلاة. عشان كده حروف التفخيم دي بتبين من تجيد التلاوة ولسه واللي هي مش فاهمة عن ايه لسانها يستعلى. بالنسبة لي اللي هي الصفة الاخرى اللي هي عكس صفة الاستعلاء اللي هي صفة ايه الاستفال. وانا بتكلم عن صفة الاستفال بقول لغة بالنسبة لهذا اللغة بالاستفال مستفل يعني ايه منخفض. اصطلاحا لما بيجي اقرأ في الاصطلاح بقول انخفاض اللسان الى قاع الفم. خلي بالك من حروفه بقية الحروف. انا قلت الحروف اللي هي المستعلاء اللي هي ايه خص ضغط ايه قذ. بقية الحروف اللي هي حروف الهجاء بقية حروف الهجاء الاخرى اللي هي حروف الاستفال. بس تراعي تماما واذكرك اذا كان هذا الحرف مستفل يعني اللسان مستفل يعني اقصى اللسان نازل تحت ما جيش تقرأي لي بعد الناس ما تيجي تقرأ مثلا العين تقول عا سمع صوتي عا كده حبيبتي اقول لها كده اقصى لسانك مرتفع ما دام الصوت كده بسمعها كده طالع لفوق كده بالشكل ده. طب يبقى ازاي لا هو عا مرتفع كده ولا هو عا منخفض قوي كده. هو وسط هو عا اللي انت العين حرف العين اللي انت بتقرأي بيه عائشة عادل عباس اي اسم الاسماء اللي فيها عين تقرأيها باعتدال. عشان كده مستفل لكن راعي تماما ان مستفل لما تيجي البنت تقول مستفل بتظن ان استفال يؤدي الى امالة تبقى عا تقول كده عا وتدخل فيها ياء اقول لها عندك امالة. صوت الحرف اصبح مختلط بالياء صوت الحرف بقى نازل فك السفلي بوضوح جدا عا كأنك بتقرأي كأن الصوت بيميل عند الايه. ما احنا دلوقتي لما رسمنا المنحنى قلنا صوت رأسي ده الفتحة وصوت افقي قلنا ده هيديك للكسر او الياء. لو خرجت من صوت الفتحة للفوق ده اللي قلت السهم لأعلى كأنه سهم ناظرا للسماء في الفتحة ما سهم صوت الفتحة سهم ناظرا للسماء ما فوق ما بكل الخطوات اللي احنا قلناها واللي انت عرفتها 100 مرة. لا لما اجي ادخل على الكسرة اللي هي اللي هو انا قلت رأسي وافقي على الافقي بقى وميل الميم اللي تحت كده عند الافقي اقول ما خلاص يبقى انا اقول لك انت بتستفلي زيادة عن اللازم في الميم. ميم حرف مستفل لكن بلغتي في استفاله اصبح ممال ما والصحيح ما كانوا وكذلك الكاف كا يبقى وسطا. يبقى الحرف اللي بتستفلي بيه اقصى لسانك خلي لسانك مستفل معتدل بدون مبالغة لا متشنج ونازل في الفك السفلي بشدة عشان يبقى ممال ولا طالع في الفك العلوي عشان يبقى الحرف ايه مفخم. ولذلك هنا ده بالنسبة للحروف اللي هي الحروف البقية. طب ايه الثمرة المستفادة من هذا الدرس من دروس اللي هي الاستعلاء والاستفال. حروف الاستعلاء بنستعلي بها اقصى اللسان فيسبب خلي بالك تصاعد الصوت الحنك الاعلى له رنين يؤدي الرنين ده لتفخيم الحرف ولذلك بتقولي طا شوفي طا حتى بيطلع الرنين من ورا ازاي من مكان الاستعلاء طا خلي بالك الرنين من عند مكان الاستعلاء طا الله تحسي انه كأنك حاسة صوت رنين من مكان الاستعلاء بيدي صوت واضح جدا من مكان اللي استعليتي فيه طا خا يعني هنقول صدى يعني صا خا غا غا ده الاستعلاء فيؤدي هذا الصوت الى تفخيم الحرف عشان كده بيسمى حرف ايه اللي هو دي حروف اللي هي الاستعلاء اقصى اللسان. حروف الاستعلاء اللي هي قلناها اللي هي خصة ذكرناها كلها مفخمة في جميع حالاتها سواء كانت ساكنة ولا متحركة ولكن تتفاوت في درجة التفخيم طبعا زي ما قلنا اللي هي بالنسبة لدرجات اللي هي ترتيب حروف الاستعلاء من حيث قوة الحروف او عدم قوة الحروف. لما باجي ارتبها بقول اعلى الحروف قوة في حروف الاستعلاء حرف الطاء. تعرفوا ليه حرف الطاء؟ لان حرف الطاء فيه شدة وفيه جهر وفيه استعلاء وفيه اطباق وفي قلقلة، كل صفات القوة مجتمعة فيه. عشان كده بقول قوة الحرف، حرف ده قوي جدا. يلي الضاد، يلي حرف الضاد، هم كده يكتبون بالضاد، ثم بعد ذلك الصاد، ثم بعد ذلك اللي هم ايه الظاء، دي من حروف الاستعلاء المطبقة. خلي بالك الاربع حروف الاولانيين دول هي حروف استعلاء ومطبقة. شوفي بقى الحروف اللي بعدهم الثلاثة، حروف القاف والغين والخاء، دي حروف ايه استعلاء برضو لكن حروف غير مطبقة. عشان كده جت في الترتيب في القوة بعد، لانها تجد فيها صفات القاف اقواها طبعا، اقوى من الغين والخاء، لكن الغين هتلاقي فيها رخاوة، وهتلاقي فيها والخاء هتلاقي فيها مثلا، نعم، وتلاقي طبعا فيها بالنسبة اللي هي، وانا بقول حثه شخص فسكت، حثه شخص فسكت، في الخاء هتلاقي فيها همس. الغين طبعا مش هيبقى فيها، هيبقى فيها رخاوة لكن ما فيها اي جهر. بالنسبة لي اللي هو الامر، اذا المعتبر في الاستعلاء، خلي بالك استعلاء اقصى اللسان، سواء استعلى مع باقي اللسان ولا لا، ارتفاع وسط اللسان. عشان كده فيه معلومات مهمة جدا هتسأليني فيها، هتقولي طب هو ارتفاع وسط اللسان ليه ما بيسببش تفخيم؟ ما احنا بنقول من وسط ارتفاع وسط اللسان في الجيم والشين والياء، لا، الصوت المفخم بيطلع من هناك من اقصى اللسان، لان وسط اللسان ما بيجيبش الحرف، ما بيفخمش الحرف. ارتفاع ما بين اقصى اللسان ووسطه لا يسبب تفخيم الحرف، زي الكاف، انا ما اجي اجيب الكاف، طب ما الحرف بقول حرف الكاف بعد حرف بعد حرف القاف، لكن مش مفخم، عشان كده بقول حرف مستفل، لكن التفخيم يتعلق باقصى اللسان. عشان كده النقاط دي لازم نفهمها جدا. حرف الاستعلاء حقه ايه؟ حقه، خلي بالك، ما هو حق حرف الاستعلاء؟ حق حرف الاستعلاء ارتفاع اقصى اللسان. مستحقه ايه؟ ان الحرف يكون مفخم. تفخيم الحرف فبالنسبة لي اللي هو بالنسبة لي الحق الحرف دلوقتي، انا حق الحرف، الحرف ده ايه يلزمه ايه؟ ارتفاع اقصى اللسان. طب ايه اللي بيظهر النتيجة ايه؟ تفخيم بالضبط، ده حقه ومستحقه. الحرف ده من مستلزماته ايه؟ ارتفاع اقصى اللسان. طب النتيجة بتكون ايه؟ ان لازم اسمع الحرف مفخم. مدام في حرف الغين سمعت الحرف وانت بتقرأي بتقولي ايه؟ غا، غلبة، غلبة، غلبة، هقولك لديتي حرف حق ولا مستحق؟ ازاي؟ اقولك لا رفعتي اقصى الحلق في اقصى اللسان في الغين ولا اديتيني حرف مفخم في الغين. غلب، ختم، ختم، لكن بتقولي ختم، ختم، لا جبت حقه باستعلاء اقصى اللسان ولا جبت مستحقه بانه بقى حرفه قدامي باين ان هو حرف ايه؟ مفخم. حرف الاستفال حقه انخفاض اللسان الى الفم، الى قاع الفم. مستحقه ان الحرف يقرأ بترقيق، بس بحط 100 شرطة تحت الحرف الترقيق ده، انه ارققه باعتدال، لا برصا ولا سوادا. البرص يعني ايه؟ ما البرص، ماذا يعني البرص؟ دايما اقول برصا ولا سوادا، يعني ماذا يعني البرص؟ اكتبولي، علقوا على الكلام ده، ماذا يعني البرص؟ ماذا يعني برصا؟ شدة الرقة، ايوه احسنتي. وماذا يعني السواد؟ شدة البياض، طبعا شدة البياض مقصود بيه الرقة، شدة البياض طبعا في البرص. وماذا يعني اللي هو السواد؟ اللي هو التفخيم، يعني لا هو شديد الرقة ولا هو ايه العكس. الاستنتاج ان انخفاض اللسان الى قاع الفم ينتج عنه ترقيق الحرف ويسمى هذا حرف مستفل. بالنسبة لي اللي هي هنستكفي هذا القدر، وهنسمع النهاردة البنات، وهعلق مرة الاخت اللي ما قرأتش على المعلمة ما تقرأش عليا النهاردة، لازم تقرأ على المعلمة. واللي ما سمعتش الشريط لازم تسمعه، واللي ما ذكرتش الدروس لازم تذاكرها، لان احنا لما بندي دروس زي كده علشان ان شاء الله يؤهلك ذلك ان انت تعلمي التجويد. يعني فين البنات اللي بيقرأوا عليا زي سارة؟ وفين البنات اللي ما دخلوش الامتحان؟ ليه؟ فين البنات اللي بيقرأوا عليا اللي ما دخلوش الامتحان؟ عشان كده الامر ده انا هعيده مرة ثانية، وهيبقى الامر سريع، مش واحدة تاخد الورق في بيتها ابدا، الامر هيكون سريع جدا، وهيكون المفروض اتقن من ذلك، وهيكون اجاباتكم اوضح من ذلك، وهكون الاجابة محددة والاجابة موجودة من الورق، عشان احس ان انت لما اقول ايوه فعلا هذه البنت مجازة في التجويد، يبقى انا على حق في اني اقول هذا. ربنا، اسأل ربي ان يعلمني واعلمكم. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. ونعوذ بك ربي من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، ونعوذك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها واستبرقها، ونعوذك ربي من النار وسلاسله وأغلاله. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينه يا رب العالمين. اللهم ارفع الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم علمنا القرآن، اللهم علمنا القرآن، اللهم علمنا القرآن، وارزقنا تلاوة القرآن على النحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين، واجعلنا ممن يقوم بحق كتابك الكريم، وارزقنا الإخلاص في التعلم والتعليم يا رب العالمين، وارزقنا به علما نافعا، وارزقنا به شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يمد به كتابنا، ويسر به حسابنا، وثبت به أقدامنا على الصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم بيض به وجوهنا، ويمن به كتابنا، ويسر به حسابنا، واجعله شفيعا لنا، واجعله شفيعا لنا، واجعله شفيعا لنا، وآنس به وحشة القبور يا رب العالمين. اللهم آنس بالقرآن وحشة القبور يا أكرم الأكرمين. اللهم آنس بالقرآن وحشة القبور يا رب العالمين، واجعله لنا مؤنسا في قبورنا. اللهم اجعله لنا مؤنسا في قبورنا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم إنا نسألك توبة النصوح، اللهم إنا نسألك توبة النصوح، اللهم إنا نسألك توبة النصوح. اللهم اجعلنا في كل أوقاتنا ربي لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واسل سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في هذه الجمعة المباركة، اللهم اغفر لنا في هذه الجمعة المباركة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمهاتنا ولآبائنا ولأزواجنا ولأبنائنا ولمن أحبنا في الله ولمن أحببناه في الله يا رب العالمين. اللهم من سألنا الدعاء فأعطي كل من سألنا سؤله يا أكرم الأكرمين. اللهم كل من سألنا الدعاء فأعطيه سؤله يا رب العالمين. اللهم كل من سألنا الدعاء فأعطيه سؤله، واجعل له هذا السؤال خيرا له في دينه ودنياه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، ونعوذك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم نسألك يا ربي علما نافعا، اللهم علما نافعا، اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعلنا جميعا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا جميعا للمتقين إماما، اللهم اجعلنا جميعا للمتقين إماما، وهب لنا غنى لا يطغينا. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا، اللهم هب لنا غنى لا يطغينا، وعافية لا تلهينا، وعافية لا تلهينا، وعافية لا تلهينا، ومتعنا بعبادتك يا رب العالمين. اللهم متعنا بعبادتك يا أكرم الأكرمين. اللهم زين الإيمان في قلوبنا، اللهم زين الإيمان في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ربي اجعلنا من الراشدين، اللهم ربي اجعلنا من الراشدين، اللهم يا ربي اجعلنا من الراشدين، واجعلنا يا ربي هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك يا رب العالمين. اللهم أمن بلادنا أجمعين، اللهم أمن بلادنا أجمعين، اللهم أمن بلادنا يا رب العالمين، وارزقها الرزق الواسع الوفير الحلال الطيب يا أكرم الأكرمين، وارزق شعوب المسلمين طاعة وقربا منك يا رب من كتابك الكريم. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين ونساء المسلمين، اللهم علمهم كتابك يا كتابك يا رب العالمين، اللهم علمهم كتابك ودينك يا أكرم الأكرمين، اللهم زين في قلوبهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم قرة أعين لآبائهم وأمهاتهم يا رب العالمين. اللهم من سألنا الدعاء منهم بالنجاح فلهم، اللهم سددهم في الدنيا وارزقهم السداد في الدين يا أكرم الأكرمين، اللهم ارزقهم السداد في الدين يا رب العالمين، اللهم ارزقهم السداد في الدين يا رب العالمين. اللهم سخر لهم من عبادك من يعينهم على طاعتك، اللهم سخر لهم من عبادك من يعينهم على طاعتك، اللهم سخر لهم من عبادك من يعينهم على طاعتك، وارزقهم طاعة تقربهم منك يا كريم الإحسان يا واسع الفضل يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واجبر كسرنا، واجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا في هذا الشهر الكريم يا ربي ممن بلغته ليلة القدر، وغفرت له ذلاته، وجبرت له كسره، اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم تقبل يا رب العالمين. اللهم اجعل نبيك المصطفى شفيعا لنا، اللهم اجعل نبيك المصطفى شفيعا لنا، واجزيه عنا خير الجزاء يا رب العالمين، اللهم اجزيه عن هذا الدين خير الجزاء يا رب العالمين، واجعلنا ممن يدعو الى دينه يا اكرم الاكرمين، اللهم ارزقنا الاخلاص في الدعوه الى دينه يا رب العالمين، اللهم حبب الينا ذلك الدين، اللهم حبب الينا ديننا الاسلام، واجعلنا قرة عيوننا يا اكرم الاكرمين، واجعلنا اليه دعاة، واجعلنا اليه دعاة، واجعلنا اليه دعاة يا كريم الاحسان يا واسع الفضل، وارزقنا الاخلاص في السر والعلن، اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن، اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن، اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن، وارزقنا إخلاصا في العمل، وارزقنا حبا للعمل، وارزقنا كل حب يقربنا من إلى حبك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا كل حب يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين، اللهم ارزقنا حب كل شيء يقربنا إلى حبك يا كريم الإحسان، وحببنا إليك، اللهم حببنا إليك، اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين، واجعلنا من أحب خلقك يا رب العالمين، واجعلنا من أحب خلقك يا أكرم الأكرمين، اللهم اجعلنا من أحب خلقك يا رب العالمين، واجعل نبيك المصطفى شفيعا لنا، واسقينا من حوده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم لا تخزينا عند الحوض، اللهم لا تخزينا عند الحوض بسوء أعمالنا، اللهم لا تخزينا عند الحوض بسوء أعمالنا، ولا تخزينا على الصراط يا رب العالمين بسوء أعمالنا، ولا تخزينا عند العرض عليك يا أكرم الأكرمين، ولا تفضح يوم العرض عليك يا كريم، واسترنا في الدنيا واسترنا في الآخرة، واجعلنا مسترين في الدارين، واسترنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، جزاكم الله خيرا كثيرا، ولي عتاب عليكم أحبائي، وددت أن تأخذوا الأمر، كثيرات منك لا أقول الكل، وددت أن تأخذوا الأمر بهمة، بحب للقرآن، بسعي في القرآن، بطاعة للملك الجبار، حتى تنالوا النعمة. اللهم ارزقني وإياكم طلب العلم بحق، والعمل بهذا العلم بحق، وتعلم هذا العلم بحق، حتى إذا نقل لو كنا ننقل هذا العلم نكون أمناء في نقل هذا العلم. اللهم ارزقني وإياكم الأمانة، وارزقني وإياكم الصدق في النقل يا رب العالمين. اللهم اسألك ربي أن ترزقني وإياكم صدق التعلم، اللهم ارزقني وإياكم صدق التعلم، وارزقني وإياكم صدق التعليم يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوات اللي هيقرأوا علي اليوم، اللي قرأوا على معلمتهم، وأذكرهم مرة ثانية، خذوا الأمر بهمة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة عشان تنالوا الشرف المزيد بهذا الكتاب، لكي تنالي الشرف بهذا الكتاب لن تناليه إلا لو أخذت الأمر بقوة. فمن فضلك الأخت اللي قرأت على المعلمة تقرأ علي اليوم، اللي لم تقرأ على المعلمة لا تقرأ علي حتى تقرأ على معلمتها وتتقن، علشان المفروض إن احنا بندي هذه المحاضرة عشان كلكم تبقوا معلمات في بلادكم أو في أماكنكم. فمن فضلكم يعني أنا أتمنى إن كل اللي بيحضروا هذا العدد، كل اللي بيحضر هذا الدرس كله يبقى معلمات في مكانه. أسأل الله لي ولكم قبول العمل يا رب العالمين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه هتقرأي على شيماء عبد الشيماء دخلت؟ مدخلتش. طيب تقرأي على هدية، هدية هدية دخلت ولا مدخلتش برضو؟ طيب مين المشبات اللي دخلوا؟ هدية دخلت؟ هدية دخلت؟ ما دخلتش. طيب يا حبيبتي هي هذه هتدخل بعد كده ان شاء الله، وبعد كده ان شاء الله باذن الله تقرأي عليها الاخت مها قاسم باذن الله. يا اما ممكن تدخلي ممكن تدخلي ان شاء الله باذن الله على شيماء عبد الجليل. شيماء عبد الجليل ليه ما دخلتش؟ النت عندها عطلان. طيب حبيبتي مها قاسم ان شاء الله انسق معاكي وهتدخلي مع الاخت في مع شيماء عبد الجليل ان شاء الله لما تفتح تدخلي معاها باذن الله. الاخوات اللي قرأوا النهار اللي قرأوا على معلماتهم اليوم ان شاء الله اسمعهم يقرأوا عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.